بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمازلنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة 566، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة، سلمة بن الأكوع. وبالنسبة عن مكي بن إبراهيم نتوقع أن يكون الإسناد ثلاثي، يعني لأن الكثير من ثلاثيات البخاري من طريق يعني شيخي مكي بن إبراهيم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس: مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة، ثنية الطريق بين جبلين، لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان، غطفان وفزارة، يعني ناس من قبيلة غطفان ومن قبيلة فزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها، يعني من بالمدينة، المدينة بين لبتين، واللبة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، لبة الواقم ولبة الوبرة، لبتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها. فجار سلم الأكوع فوجد يعني هؤلاء السراق يعني أخذوا اللقاح، واللقاح اللي هي جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن، لقاح الصدقة يعني، وقد أخذوها. فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، رضع اللي هو اللئام كما سيأتي. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو راجع، يعني هو جراهم، يعني هو تركوا يعني اللقاح، حتى تركوا يعني بعض العباءات الأشياء يتخففون يعني بها. فاستنقذ يعني ذلك كله كما أتى في رواية فصل في صحيح مسلم. يقول: فأقبلت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجع، إن القوم يقرون في قومهم، انهم كانوا قالوا انهم ايه يعني وصلوا يعني ايه يعني قبائلهم يعني. قول: باب من راى العدو فنادى باعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس، ذكر في حديث سلمة بن الأكوع في قصه غطفان وفزاره، وسياتي شرحه في غزوه ذي قرد من كتاب المغازي، وهي كانت قريبه من ايه من غزوه خيبر، او يعني نفس السلام لما رجع منها خرج يعني إلى خيبر، وكان معه عامر بن الأكوع وسلمة بن الأكوع. وقال: يا صباحا، هو منادى مستغاث، والألف للاستغاثة والهاء للسكت، وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح. وقال ابن منير: الهاء للندبة، وربما سقطت في الوصل وقد ثبتت في الرواية فيوقف عليها بالسكون، وكانت عادتهم يغيرون في وقت الصباح، فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم صباحا يا صباحا، يعني يستغيث يعني ويقول للناس: انتبهوا لما نزل بكم في وقت الصبح. وقول الرضع بصيغة الجمع رد بهم اللئام، أو اليوم يوم اللئام. وقول فزجع أي أحسن أو أرفق، ملكت فزجع. وقول يقرون من القرى، والراء مفتوحة، يقرون ومضمومة، يقرون أو يقرون. وقيل معنى الضم يجمعون الماء واللبن، وقيل يغزون بغين معجمة وزيها تصحيف. قال ابن منير: موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوة الجاهلية المنهية عنها، لأنها استغاثة على الكفار وليست استغاثة بهم يعني. باب من قال خذها ونبن فلان، وقال سلمة خذها ونبن الأكوع، قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال فما رؤيا من الناس يومئذ أشد منه. قول باب، وفي بعض روايات أن كان معه العباس يعني ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عميه الحارث بن عبد المطلب، فكانوا يعني يكفون الدب لئلا تسعى، والنبي صلى الله عليه وسلم صحابة يفرون وهو متوجه جهة الكفار ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يقول باب من قال خذها ونبن الأكوع، هي كلمة تقال عند التمدح، وقال ابن منير موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك، أن الإنسان يعني ما يقولش أنا ابن فلان يعني على سبيل الافتخار، ولكن يجوز في هذا الموضع لأن فيه يعني إظهار عز على الكافرين، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك بن خرش يتبختر يعني في المعركة، فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لأن فيها إظهار يعني عزة على الكافرين. قلت وقريب من جواز الاختيال يعني في الحرب دون يعني غيرها. قوله وقال سلم خذها ونبن الأكوع، هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي قبله، لكنه بمعناه، وقد أخرجه مسلم بلفظ من طريق أخرى عن سلم بن الأكوع وقال فيه فخرجت في آثار القوم وألحق رجلا منه فأصكه سهما يعني في رجليه حتى خلص نصل السهم من كتفه. قال قلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. الحديث ثم ذكر المصنف حديث براء بن عازم في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وقال وقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وسيأتي شرحه في غزوة حنين إن شاء الله تعالى. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. قال الإمام الخلي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة يقول هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة يا رجال الذين يقاتلون وأن تسبى الذرية لو الأولاد، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. طبعا النساء في حكم الذرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم يعني في مكان في المدينة، وكان كانوا ينظرون يعني من أنبت يعني منهم يعني من بلغ، فكانوا يضربون عنقه، والذي لم ينبت يعني كانوا يجعلونه في الإيه في الأسر. قول باب إذا نزل عدو على حكم رجل، أي فأجازه الإمام نفذ، أنهم طلبوا أنهم ينزلوا، أنهم طلبوا لأن كان سعد بن معاذ كان حليفا له في الجاهلية يعني قبل الإسلام، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول كان حليفا لبني النضير، فشفع فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل شفاعته وأمر بإجلائهم من المدينة، ولهم ما حملت الإبل، فهم ظنوا أن سعد بن معاذ أيضا يشفع فيهم ويرق لهم، ولكن يعني هم قاسوا فأساءوا القياس، يعني قاسوا سعد بن معاذ وهو سيد من سادات المؤمنين على عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق، فهو حكم بأن تقتل مقاتلة وتسبى الذرية تقسم طبعا الأموال. يقول ذكر في حديث يعني أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ، وسيأتي شرحه في غزوة بني قريظة إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين، يعني لو ناس ارتضوا حكم شخص فيلزم حكمه، يعني فهؤلاء يعني ألزموا بإيه بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. باب قتل الأسير وقتل الصبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي وإيس قال حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر، طبعا لأنه لم يكن محرما أو لم يقصد الحج أو العمرة فيجوز أن يدخل بغير إحرام، فدخل على رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، قال اقتلوه. قول باب قتل الأسير وقتل الصبر في رواية الكشميني قتل الأسير صبرا وهي أخصر أكثر اختصارا، أورد في حديث أنس في قتل ابن خطل وقد تقدم شرحه في أواخر الحج، وقد تقدم أن الإمام يتخير متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين بين قتل الأسير أو المن عليه بفداء أو بغير فداء أو استرقاقه، يعني الإمام يعني مخير بالنسبة للأسارة إما أن يقتله يعني كما قتل ابن أبي معيط يعني في بعد غزوة بدر، لأنه كان بالمصطلح المعاصر مجرم حرب، أو يمن عليه ممكن يمن عليه بدون شيء يعني كما من على شعر بني حنيفة، أو يمن عليه بفداء أو يسترق يجعل يعني رقيقا. باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زهري أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط سرية عينا، عين يعني يتلمسون الأخبار يعني، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدات وهي بين عسفان ومكة، مكان يعني قريب من مكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، يعني تبعوهم بمئة رام أو 200 رام، فاقتصوا أثرهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا أثرهم، فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فدفد مكان مرتفع، وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم طلقوا أطلقوا أوتار خشيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحابكم إن لي في هؤلاء لأسوة، يعني كأنه يقول اقتلوني كما قتلتموهم، يريد القتل، فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبوا فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. قال فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعرته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتى، قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، تقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، على سبيل الكرامة يعني. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع تطولتهما، اللهم أحصهم عددا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب يعني هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. وفي الواقع أن هذا يعني كان مناسب للترجمة السابقة، وقتل الصبر يعني لقتل صبرا يعني سجن ليقتل أو أسر ليقتل، كما حدث مع خبيب بن علي، يعني حبسوه من أجل أن يقتلوه، فيسن له قبل القتل أن يصلي ركعتين سنة القتل. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، وكان يعني كان عهد الله أن لا يمس مشركا ولا يمس مشرك، ولذلك رفض أن ينزل في ذمة كافر وأثر أن يقتل يعني على ذلك. فلما قتل يعني أرادوا جزءا من جسده، فأرسل الله عز وجل عليه مثل الظلة من الدبر، يعني زي النحل يعني أو الدبابير، فلم يصلوا إليه. يقول فحمدته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا، فوفى مع الله عز وجل يعني قبل أن يقتل، ووفى الله عز وجل يعني معه فحماه من أن يمسه جسده. قول باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا، ومن صلى ركعتين عند القتل. ذكر في حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت وأن معه من بني لحيان، وقصة قتل خبيب بن عدي، وسيأتي شرحها مستوفى في المغازي، وفيها ما ترجم له الأمور الثلاثة، وقوله فيه فأخبرني عبيد الله بن عياض القائل فأخبرني هو بن شهاب، كما سيأتي أيضا هناك. آخر ترجمة باب فك الأسير، فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل هو الدية يعني. قال باب فكاك الأسير أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص فكاك أو فكاك. وأورد في حديثين أحدهم حديث أبي موسى فك العاني أي الأسير، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث وهو بالمهملة والنون وزن القاضي، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة، وإلا فقد أخرج مصنف الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور، وقال في أخيره قال سفيان العاني الأسير، قال ابن بطال فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن رهوي من بيت المال، وروي عن مالك أيضا، وقال أحمد يفادى بالرؤوس، وأما بالمال فلا أعرفه. الرؤوس واحد بواحد يعني يعطيهم واحد من الأيمن من أصلاهم ويأخذ واحد من أصل المسلمين. وقال ابن إسحاق من بيت المال، وروي عن مالك أيضا، وقال أحمد يفادى بالرؤوس، وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارة وعند المشركين أسارة واتفقوا على مفادات تعينت، ولم تجز مقاداة أسار المشركين بالمال. ثانيهما حديث أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي الحديث؟